قرآنية مباركة، آيات بينات كريمات زكيات طاهرات مباركات، يتلوها علينا علم الإذاعة والتلفزيون فضيلة الروحي يتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ولقد أنزلنا ويرحم أبوي يا رب. الله

Thank you. يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ لما تيسر من سورة النور تلا علينا علم التلاوة بجمهورية مصر العربية والقارئ بالإذاعة والتلفزيون فضيلة الشيخ عبد الفتاح الطاروطي والمقيم بطاروط مركز الزقازيق.